قالها ثلاثا. وكما يقول أيضا في دعائه: اللهم أحينا مسلمين وأمتنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مبدلين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، دعوة ليس فيها عرض من أعراض الدنيا، وإنما فيها الرغبة في الامتداد بالعقيدة. فهو يطلب من ربه أن يجعل من ذريته من يأتي بعده ليكمل مسيرة الإيمان ويرد الناس إلى الحنيفية السمحاء. ولعل هذا هو ما دعا به في قوله سبحانه: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. البقرة 28 والـ129. ولقد استجاب الله سبحانه دعوة هذا النبي الكريم وجعل له لسان صدق في الآخرين، فكان من ذريته محمد صلى الله عليه وسلم. وجعلني من ورثة جنة النعيم، بعد أن سأل الله تعالى أن يجعل له لسان صدق في الدنيا دعاه سبحانه أن يجعله من ورثة جنة النعيم. دعاء المؤمنين في مواجهة المتسلطين: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. الممتحنة 54. هذا الدعاء حكاه القرآن الكريم على لسان خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام، دعا به وعلمه من معه، وليقتدي به كل المؤمنين الذين من بعده إذا ما عزموا على أمر من الأمور وضيق عليهم قومهم ليحولوا بينهم وبين الوصول إلى غاياتهم. عليهم عندئذ أن يلجأوا إلى الله وأن يتضرعوا إليه سائلين إياه العون والنصر. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، اعتمدنا عليك ربنا وسلمنا إليك الأمور، فلك وحدك المعاد والرجوع في الآخرة. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، لا تسلطهم علينا فيكون في ذلك فتنة لنا، إذ يقولون لو كان الإيمان يحمي أهله ما سلطنا عليهم وقهرناهم. وهذه الشبهة كثيرا ما تحيك في الصدور حين يتمكن الباطل من الحق ويتسلط الطغاة على أهل الإيمان لحكمة يعلمها الله في فترة من الفترات. والمؤمن يصبر للابتلاء، ولكن هذا لا يمنعه أن يدعو الله ألا يصيبه البلاء الذي يجعله فتنة وشبهة تحيك في الصدور. واغفر لنا، يقولها إبراهيم خليل الرحمن إدراكا منه لمستوى العبادة التي يستحقها منه ربه، وعجزه ببشريته عن بلوغ المستوى الذي يكافئ به نعم الله وآلاءه، فيطلب المغفرة من ربه ليكون بذلك أسوة لمن معه ولمن جاء بعده. ربنا إنك أنت العزيز الحكيم، العزيز القادر على الفعل، الحكيم فيما يمضي من تدبير. دعاء لثبات القلوب على الهداية والبعد عن الغواية: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. آل عمران 8. في هذا الدعاء الندي الطيب طلب الثبات على الهداية والبعد عن الغواية.

ألا أعلمك كلمات تقولهن لو كانت ذنوبك كمدب النحل أو كمدب الذر لغفرها الله لك على أنه مغفور لك. اللهم لا إله إلا أنت سبحانك، عملت سوءا وظلمت نفسي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما يقال في الاستغفار فقال: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال: من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات من ليله قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. رواه البخاري. دعاء الحواريين: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. آل عمران 53. هذا الدعاء حكاه القرآن الكريم على لسان الحواريين من أصحاب عيسى عليه السلام الذين أعلنوا إيمانهم بالله وبما أنزل، والتزموا أمامه سبحانه بمنهج رسوله والاقتداء بهديه، ثم هم يطلبون بعد ذلك أن يكونوا ضمن الشاهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يوفقهم الله سبحانه ليكونوا صورة حية لهذا الدين القيم. وإذا كان هذا دعاء الحواريين فهو دعاء جدير أن يتأمله كل من يدعي لنفسه الإسلام، فهذا هو الإسلام كما فهمه الحواريون وكما هو في ضمير المسلم الصادق. ومن لم يؤدي هذه الشهادة لدينه فكتمها فهو آثم قلبه. فأما إذا ادعى الإسلام ثم سار في نفسه غير سيرة الإسلام فقد قصر في شهادته وأدى شهادة ضد هذا الدين، شهادة تصد الآخرين عنه. وويل لمن يصد الناس عن دين الله بادعائه أنه مؤمن بهذا الدين وما هو من المؤمنين. ومثل ذلك ما سجله القرآن الكريم من دعاء القسيسين والرهبان الذين كانوا على شريعة الحق مما جاء به عيسى عليه السلام، فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم آمنوا به فأثنى الله عليهم، وذلك في قوله تعالى: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. المائدة 84. ولما كانوا صادقين في إيمانهم معترفين بأنه الحق من ربهم أجاب الله سؤالهم وأحقق لهم ما طمعوا فيه، فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. المائدة 85. دعاء المتفكرين والمتدبرين: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. آل عمران 90 إلى 94. هذه خواتيم سورة آل عمران يتحدث فيها المولى سبحانه وتعالى عن أولي الألباب أصحاب الإدراك السليم والفطرة الصحيحة الذين لم يغلقوا منافذ عقولهم بل فتحوا أبصارهم وبصائرهم لاستقبال آيات الله في كونه. وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. إن أولي الألباب ممن صفت قلوبهم وتفتحت مداركهم وانجلت أبصائرهم وبعدوا عن ضلالات المضلين وفلسفات الهالكين عندما تفكروا في خلق السماوات والأرض وتدبروا اختلاف الليل والنهار علموا أن هذا الكون ما خلق باطلا ولكن خلق ليكون حقا ودليلا ناطقا على قدرة الله سبحانه. وعندئذ انطلقت ألسنتهم لتسجل حصيلة تفكرهم ونتيجة تدبرهم ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. فإذا ما انتهوا إلى هذه الحقيقة انطلقت ألسنتهم مرة أخرى بهذا الدعاء الخاشع ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ولما علم الله سبحانه صدقهم وإخلاصهم فتح لهذه الدعوات باب القبول فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. يقول الحسن ما زالوا يقولون ربنا ربنا حتى استجاب لهم. ويقول جعفر الصادق من حزبه أهمه أمر فقال 5 مرات ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا. أنجاه الله مما يخاف وأعطاه ما أراد. قيل: وكيف ذلك؟ قال: اقرأوا إن شئتم. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم إلى قوله: إنك لا تخلف الميعاد. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي، فأتاه بلال يؤذنه بالصلاة، فرآه يبكي، فقال: يا رسول الله، أتبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: يا بلال، أفلا أكون عبدا شكورا؟ وقد أنزل الله علي الليلة: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ثم قال: ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. رواه ابن مردويه وابن حبان. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل لتهجده قرأ هذه الآيات حتى يختم السورة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند خالتي ميمونة، فتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهله ساعة ثم رقد، فلما كان ثلث الليل الآخر قعد فنظر إلى السماء فقال: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الآيات. ثم قام فتوضأ واستنى، هامش أي استعمل السواك، انتهى. ثم صلى 11 ركعة، ثم أذن بلال فصلى ركعتين، ثم خرج فصلى بالناس الصبح. رواه الشيخان. ولذا قال العلماء: يستحب لمن انتبه من نومه أن يمسح على وجهه ويستفتح قيامه بقراءة خواتيم سورة آل عمران اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم يصلي ما كتب له فيجمع بين التفكر والعمل. دعاء الظالمين أنفسهم والمخالفين أمر الله. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. الأعراف 23. هكذا تضرع آدم وزوجه عندما خالفا أمر ربهما واستجابا لغواية الشيطان بعد أن أقسم أنه لهما من الناصحين. إن الشيطان هو عدو الإنسان اللدود منذ أن خلق الله آدم وفضله وكرمه إلى أن تقوم الساعة. هذه العداوة يعلمها الإنسان جيدا بعد أن أخبره الحق سبحانه وتعالى بها في قوله: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فاطر 6. ولهذا فهو يتحايل للوصول إلى نفس الإنسان بشتى الطرق ليفسد عليه عمله. هذا التحايل يجعله يسلك طرقا شتى ومنافذ متعددة. هذه الطرق وتلك المنافذ تعتمد أساسا على نقاط الضعف الفطرية في النفس البشرية، وليس لهذا الضعف من علاج سوى الإيمان والذكر، إذ ليس للشيطان من سلطان على المؤمن الذاكر. إن الإنسان بطبيعته ينسى ويخطئ، وبالتالي فإن فيه ضعفا يدخل منه الشيطان. إنه لا يلتزم دائما ولا يستقيم دائما، ولكنه سرعان ما يدرك خطأه ويعرف زلته ويندم ويطلب العون والمغفرة من ربه. إنه يثوب ويتوب، فإذا ما أخطأ وخالف أمر ربه فعليه أن يستشعر ضعف نفسه ويطمع في رحمة ربه التي وسعت كل شيء، موقنا أنه لا حول ولا قوة إلا بالله، مرددا هذا الدعاء الطيب الجميل: وإلا كان من الخاسرين. دعاء عند اليأس من الصلاح للفصل بالحق بين الإيمان والطغيان. على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. الأعراف 89. هكذا دعا نبي الله شعيب ربه بعد أن يئس من صلاح قومه، فسأل الله تعالى أن يفصل بينه وبينهم بالحق. إن نبي الله شعيبا عليه السلام يعلمنا في هذا الدعاء أن المؤمن يعلم مصدر القوة وملجأ الأمان، ويدرك أن ربه هو الذي يفصل بالحق بين الإيمان والطغيان، ويتوكل على الله وحده في خوض المعركة المفروضة عليه والصمود في وجه التيارات التي ليس منها مفر إلا بفتح من الله ونصر. ولقد استجاب الله سبحانه دعاء نبيه شعيب عليه السلام فأهلك قومه بالرجفة، يقول سبحانه: فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. الأعراف 91. دعاء تسمو به النفس وتنتصر العزيمة ويصغر الطغيان ويتضاءل. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. الأعراف 126. يعجب الإنسان إذا ما علم أن هذا دعاء السحرة من قوم فرعون الذين جاءوا طالبين الأجر والعطاء إذا ما ظهروا على نبي الله موسى عليه السلام، فلما رأوا آيات الله واضحات وتبين لهم صدق موسى وضلال فرعون إذا هم يستعلون على فرعون ويستهينون بوعيده وتهديده. لقد سألوا الله أن يعمهم بالصبر على دينه والثبات عليه، وأن يتوفاهم متابعين لموسى عليه السلام براء مما عليه عدو الله فرعون، وهم الذين قالوا لفرعون في احتقار له واستهانة: فقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. طه 72-75. لقد كانوا في أول النهار سحرة ثم صاروا في آخره شهداء بررة. بهذا الدعاء يقف الطغيان عاجزا حقيرا أمام عظمة الإيمان، يقف الطغيان عاجزا أمام القلوب التي خيل إليه أنه يملك الولاية عليها كما يملك الولاية على الرقاب، ويملك التصرف فيها كما يملك التصرف في الأجسام، فإذا هي مستعصية عليه لأنها من أمر الله. وماذا يملك الطغيان إذا رغبت القلوب في جوار الله؟ وماذا يملك السلطان إذا رغبت القلوب عما يملك السلطان؟ فماذا حدث لهذه القلوب التي كانت قبل قليل تستدعي الطغيان وتطلب رضاه، فإذا هي الآن تستعلي عليه وتهزأ به وتحتقر تهديده ووعيده؟ إن الذي حدث أن وقعت تلك اللمسة الخفية التي تسلك الكوكب المفرد في الدورة الكبرى وتجمع الذرة التائهة إلى المحور الثابت وتصل الفرد الفاني لربه الواحد الباقي. بهذا الدعاء النبي تسمو النفس وتنتصر العزيمة ويصغر الطغيان ويتضاءل. دعاء عندما تشتد الأمور: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. التوبة 129. هكذا علم الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يلجأ إليه إذا ما اشتدت الأمور وتولى عنه الناس، فإلى الله وحده تنتهي القوة والملك والعظمة والجاه، وهو حسب من لاذ به وحسب من والاه،

المؤمنون 18:100. هذا إرشاد من الله سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم باستغفاره لتقتدي به أمة. روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه مر بمصاب مبتلى فقرأ في أذنه: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فبرأ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا قرأت في أذنه؟ فأخبره فقال: والذي نفسي بيده لو أن رجلا موقنا قرأها على جبل لزال. رواه أبو نعيم في الحلية. دعاء عباد الرحمن: ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. الفرقان 65 و66. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. الفرقان 74. هذه دعوات خاشعات حكاها القرآن الكريم على لسان عباد الله في سياق وصفهم والثناء عليهم، ويسبق تضرعهم هذا قول الحق فيهم: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. إنهم الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع يحرمون أنفسهم لذة النوم ليتوجهوا إلى الله وحده ويقوموا له وحده ويسجدوا له وحده. هؤلاء الذين شغلوا أنفسهم عن النوم المريح بما هو أروح وأنعم تعلقت قلوبهم وجوارحهم بالله سبحانه. يخلد الناس إلى الأرض بينما هم يتطلعون إلى عرش الرحمن للجلال والإكرام، وهم في قيامهم وسجودهم وتطلعهم وتعلقهم تمتلئ قلوبهم بالخوف من عذاب جهنم، لذا يطلبون من الله أن يجنبهم هذا العذاب. إنهم لم يغتروا بعملهم بل يستقلون هذا العمل دائما، ويطلبون من الله أن يتداركهم بفضله ورحمته. إن عذاب جهنم لا يفارق صاحبه، فهو ملازمه لا يتحول عنه ولا يقيله. إنها ساءت مستقرا ومقاما. وهل أسوأ من نار جهنم مكانا يستقر فيه الإنسان ويقيم؟ وأين الاستقرار وهي نار جهنم؟ وأين المقام وهو التقلب على المضى ليل نهار؟ ثم يتجهون بعد ذلك إلى ربهم: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. هب لنا يا ربنا الزوجة الصالحة والذرية الصالحة التي تحسن عبادتك، فتقر بذلك عيوننا وتطمئن قلوبنا. فما من شيء أقر لعين المسلم من أن يرى زوجته وذريته وهم أقرب الناس إليه مطيعين لله سبحانه، وهم أيضا أول أمانة يسأل عنها يوم القيامة أمام ربه: حفظ أم ضيع؟ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. التحريم 6. وجعلنا للمتقين إماما. اجعلنا يا ربنا أئمة هدى، كما كان يقول رسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه: إنكم أيها الرهط أئمة يهتدى بكم. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول في دعائه: اللهم اجعلنا من أئمة المتقين. وبعد هذا الدعاء الخاشع، وبعد أن أفاض القرآن الكريم في سرد أوصاف عباد الرحمن، جاءت البشارة من الله سبحانه: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. الفرقان 75 و76. دعاء شكر النعمة: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. النمل 19. هذا الدعاء حكاه القرآن الكريم على لسان نبي الله سليمان عليه السلام، وهو الذي آتاه الله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، فسخر له الجن والرياح وعلمه لغة الطير، وهو بذلك يؤمن أن كل هذا نعمة من الله سبحانه، فهو حريص على شكرها. فما أن سمع قول نملة تحجر بني جنسها: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. النمل 18. هنا تبسم سليمان وانشرح صدره بإدراك ما قالت، وتلك نعمة ميزه الله بها، لذلك اتجه إلى ربه بهذا النداء القريب المباشر: رب ألهمني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي بها، من تعليم منطق الطير، وعلى والدي بالإسلام لك والإيمان بك، وافقني لعمل كل صالح ترضاه، فإذا توفيتني فألحقني بالصالحين. وهذا شأن كل مؤمن لا يغفل عن شكر ربه إزاء كل نعمة. ولنتعلم من سليمان، وهو النبي، كيف كان شاكرا غير آمن مكر الله، خائفا أن يقصر به عمله وأن يقصر به شكره. دعاء الملائكة للمؤمنين: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته، وذلك هو الفوز العظيم. غافر 7-9. هذه دعوات كريمات تدعو بها الملائكة المقربون للمؤمنين بظهر الغيب ويستغفرون لهم: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فرحمتك تسع ذنوبهم وخطاياهم، وعلمك محيط بجميع أعمالهم وأقوالهم وحركاتهم وسكناتهم. فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك، فاصفح عن المسيئين إذا تابوا وأقلعوا عما كانوا فيه واتبعوا ما أمرتهم من فعل الخيرات وترك المنكرات. وقهم عذاب الجحيم، وزحزحهم عن العذاب الموجع الأليم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. اجمع بينهم وبينهم لتقر بذلك أعينهم بهذا الاجتماع في منازل متجاورة، كما في قوله سبحانه: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. الطور 21، أي ساوينا بين الكل في المنزلة لتقر أعينهم، وما نقصنا العالي حتى يساوي الداني، بل رفعنا ناقص العمل فساويناه بكثيره تفضلا منا ومنه. وقهم السيئات، ومن يتق السيئات يومئذ فقد رحمته. جنبهم فعل السيئات، فمن وفقته لذلك فقد لطفت به ورحمته من العقوبة، وذلك هو الفوز العظيم. إن من فضل الله ورحمته أن جعل هؤلاء الملائكة المكرمين يدعون للمؤمنين بظهر الغيب ويستغفرون لهم. قال مطرف بن عبد الله: وجدنا أنصح عباد الله لعباد الله الملائكة، ووجدنا أغش عباد الله لعباد الله الشيطان. ثم تلا هذه الآيات: وكان يحيى بن معاذ الرازي يقول لأصحابه في هذه الآيات: افهموها، فما في العالم جنة أرجى منها. إن ملكا واحدا لو سأل الله أن يغفر لجميع المؤمنين لغفر لهم، فكيف وجميع الملائكة وحملة العرش يستغفرون للمؤمنين. وقال خلف بن هشام البزار القارئ: كنت أقرأ على سليم بن عيسى فلما بلغت ويستغفرون الذين آمنوا بكى، ثم قال: يا خلف، ما أكرم المؤمن على الله نائما على فراشه والملائكة يستغفرون له. وجاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا المسلم لأخيه بظهر الغيب قال الملك آمين ولك بمثله. دعاء المرتحلين والمسافرين في الذهاب والإياب: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. الزخرف 13 و14. روى أبو داود والترمذي وأحمد عن علي بن ربيعة قال: رأيت علي بن أبي طالب رضي الله عنه أتي بدابة، فلما وضع رجله في الركاب قال: بسم الله. فلما استوى عليها قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ثم حمد الله 3 وكبر 3، ثم قال: سبحانك لا إله إلا أنت، قد ظلمت نفسي فاغفر لي. ثم ضحك، فقلت: مما ضحكت يا أمير المؤمنين؟ فقال رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل مثل ما فعلت. ثم ضحك، فقلت: مما ضحكت يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يعجب الرب تبارك وتعالى من عبده إذا قال رب اغفر، ويقول: علم عبدي أنه لا يغفر الذنوب غيري. وروى مسلم وأحمد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركب راحلة كبر 3 ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ثم يقول: اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. وإذا رجع قالهم وزاد فيهم: آيبون تائبون لربنا حامدون. دعاء لإصلاح الذرية. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. الأحقاف 15. هذا دعاء العبد الصالح المستعظم المستكفر لنعم الله سبحانه وتعالى المستقل المستسعد لشكرها. يدعو ربه: أوزعني، ألهمني أن أشكر هذه النعم التي غمرتني وغمرت والدي قبلي وأن أعمل صالحا ترضاه. إنه يطلب العون للتوفيق والسداد للعمل الصالح حتى يكون في رضا من الله سبحانه، ورضا الله هو الغاية التي يتطلع إليها ويؤملها كل مؤمن. وأصلح لي في ذريتي، يدعو المؤمن ربه أن يمتد عمله الصالح إلى ذريته، فهي أمله وهي آثر عنده من كل كنوز الأرض وذخائرها. إني تبت إليك وإني من المسلمين. ذلك شأن العبد الصالح صاحب الفطرة السليمة مع ربه. أما شأن ربه معه فهو ما سجله القرآن عقب ذلك: أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. الأحقاف 16. فالجزاء بحساب أحسن الأعمال، والسيئات مغفورة متجاوز عنها، والمآل إلى الجنة. ذلك وفاء بوعد الصدق الذي وعدوه في الدنيا ولم يخلف الله وعده. روى أبو داود عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم أن يقولوا في التشهد: اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابليها وأتمها علينا. وذكر القرطبي في تفسيره عن علي رضي الله عنه أن هذه الآيات نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه. أسلم أبواه جميعا، ولم يجتمع لأحد من المهاجرين أن أسلم أبواه غيره، ووفقه الله للعمل الصالح فأعتق 9 من المؤمنين كانوا يعذبون في الله، منهم بلال وعامر بن فهيرة، ولم يدع شيئا من الخير إلا أعانه الله عليه. وفي الصحيح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. وقال مالك بن مقول: اشتكى أبو معشر ابنه إلى طلحة ابن مصرف فقال: استعن عليه بهذه الآية. ثم تلا: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. دعاء الخلف للسلف. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الحشر العاشرة. هذا دعاء طيب كريم يربط لاحق الأمة بسابقيها، وهذا الرباط يعد خصيصة من أهم خصائص هذه الأمة المسلمة، بل خصيصة من أهم خصائص هذه الأمة المسلمة. حينما يأتي اللاحقون وقد سمت نفوسهم وتوجهت قلوبهم إلى الله سبحانه طلبا للمغفرة، لا لأنفسهم فقط وإنما لهم ولسلفهم الصالح ممن سبقوهم بالإيمان، وهم في دعائهم يسألون الله براءة القلب من الغل لكل من آمن على وجه الإطلاق ممن تجمعهم رابطة الإيمان. وفي هذا الدعاء المبارك تتجلى تلك العاصرة الخوية الوثيقة التي تربط أول الأمة بآخرها وآخرها بأولها، في تضامن وتكافل وتواد وتعاطف وشعور بوشيجة القرب العميقة التي تتخطى الزمان والمكان والجنس والنسب. فيذكر المؤمن أخاه المؤمن بعد القرون المتطاولة ولم يره بعد، وإنما رابطة الإيمان جعلته كأنه يعايشه، فكأنما يدعو له بظهر الغيب. وهكذا يحسب السلف حساب الخلف، ويمضي الخلف على آثار السلف صفا واحدا على مدار الزمان واختلاف الأوطان، داعين ربهم وسائلين إياه أن يغفر لهم وأن يطهر قلوبهم من كل حقد وبغض، واثقين في إجابة دعواتهم، فربهم هو الرؤوف الرحيم. دعاء الأبرار والمتحابين في الله. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. نوح 28. هذا الدعاء حكاه القرآن الكريم على لسان نبي الله نوح عليه السلام، وفيه يتجلى الأدب النبوي السامي في حضرة العلي الكبير، أدب العبد في حضرة الرب، العبد الذي لا ينسى أنه بشر وأنه يخطئ وأنه يقصر مهما بلغت درجة طاعته وعبادته، وأنه لا يدخل الجنة بعمله وإنما بفضل الله ورحمته. لقد دعا نوح لوالديه، وهذا من برهما حتى بعد موتهما، ثم دعا لمن دخل بيته من المؤمنين، وهذا من بر المؤمن بأخيه المؤمن وحب الخير له على مدار الزمن واختلاف السكن. وهذا هو السر العجيب في هذه العقيدة التي تربط بين أصحابها برباط الحب الوثيق والشوق العميق. ثم دعا للمؤمنين والمؤمنات على وجه العموم، وذلك يعم الأحياء والأموات منهم، وفي مقابل حب المؤمن لإخوانه من المؤمنين والدعاء لهم كان الكره للظالمين والدعاء عليهم. ولا تجد الظالمين إلا تبارا، إلا هلاكا وخسارا. من دعاء المؤمنين يوم القيامة. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. وبعد، ففي الدعاء حصانة، وفي الدعاء وقاية، ومن وقي فقد رحم، ومن رحم فقد فاز، وذلك هو الفوز العظيم. وعندما يلتقي الأبرار الأطهار يوم القيامة يكون هذا دعاءهم، فهذا دعاء المؤمنين الفائزين برضوان الله يوم القيامة حين أطفأ الله سبحانه نور المنافقين. قال الضحاك: ليس أحد إلا يعطى نورا يوم القيامة، فإذا انتهوا إلى الصراط طفئ نور المنافقين، فلما رأى ذلك المؤمنون أشفقوا أن يطفئ نورهم كما طفئ نور المنافقين، فقالوا: ربنا أتمم لنا نورنا. والمتأمل يرى أن المؤمنين وهم في رهبة الموقف وشدته يلهمون الدعاء الصالح بين يدي الله سبحانه، يقولون: ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. وإلهامهم هذا الدعاء في هذا الموقف الذي يلجم الألسنة ويسقط القلوب هو علامة الاستجابة، فما يلهم الله المؤمنين هذا الدعاء إلا وقد جرى قدره بأنه سيستجيب لهم. فالدعاء هنا نعمة يمن الله بها عليهم تضاف إلى منة الله بالتكريم والنور. روى الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في صلاته ويقول: اللهم لا تخزني يوم القيامة. وعن ابن ابي حاتم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: انا اول من يؤذن له في السجود يوم القيامه، واول من يؤذن له برفع راسه، فانظر بين يدي فاعرف امتي بين الامم، وانظر عن يميني فاعرف امتي بين الامم، وانظر عن شمالي فاعرف امتي بين الامم. فقال رجل: يا رسول الله، وكيف تعرف امتك من بين الامم؟ قال: غر محجلون من اثار الطهور، ولا يكون احد من الامم كذلك غيرهم، واعرفهم يؤتون كتبهم بايمانهم، واعرفهم بسيماهم في وجوههم من اثر السجود، واعرفهم بنور يسعى بين ايديهم. انتهى كتاب مناجاة الرحمن بدعاء القرآن، تأليف محمد عبد العزيز الهلاوي، الناشر مكتبة القرآن بمصر، ووكيلها مكتبة الساعي بالرياض. قرأه عليكم أحمد عزت.